الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاز العاملين الصادقين بأفضل ما يجازى به العمال والعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الصادقين العاملين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمناء الصادقين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عز وجل الذي يراكم حين تعملون وحين تعبدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من الأهمية بمكان أن يكون لكل عامل منا وموظف أخلاقا عظيمة، أخلاقا يقتدى به، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم في أعماله الدنيوية فضلا عن أعماله الدينية. مدحه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يأتمر وينتهي بأوامر القرآن ونواهيه، وهذا من تمام أداء الحقوق ومن أحسن ما يقوم به العبد في إنزال كل شيء منزلته. عمل صلى الله عليه وسلم بخلق عظيم، حتى إن مشركي قريش قبل النبوة كانوا يأتون إليه ويضعون عنده الأمانات، وكانوا يستأمنونه على أنفسهم وعلى أعراضهم فضلا عن أموالهم. ولقد عني الإسلام عناية خاصة بالأخلاق، تمثلت بكثرة الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، حتى لا تكاد تتصفح سورة إلا وتجد فيها خلقا من أخلاق الإسلام. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وحسنه من حديث جابر رضي الله عنه. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الأخلاق في ديننا الحنيف له مكانة عظيمة في جميع أعمالنا ووظائفنا، فقد جعل الله عز وجل الخلق الذي يقوم به المسلم في عمله عبادة، ولذلك كانت الأخلاق في الأعمال لها مكانة عالية ومنزلة رفيعة، لما فيها من أهمية البناء في الأمم والرقي في المجتمعات. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق عملوا بأخلاق عظيمة في شتى المجالات والصناعات المختلفة، فما عيب عليهم في ذلك، فقد رعى بعضهم الغنم بأخلاق، وبعضهم زاول الأخلاق في التجارة أو الحدادة أو الخياطة أو النجارة. وما كان من نبي إلا وله عمل يتكسب منه رزقه، ولم يكن أحدهم عالة، ولم يكن ذلك ليعيبهم أو يقلل من شأنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قاريط لأهل مكة. رواه البخاري. ليس من العيب أن تعمل، ولكن من العيب أن تخون في العمل. ليس من العيب العمل والوظيفة، وإنما العيب أن لا تكون صادقا فيما تعمل. ولهذا أيها الناس، إن الأعمال والوظائف مسؤوليات وأمانات لا ينبغي أن يشغلها إلا من يستحقها، ولا يستحقها إلا من توافرت فيه شروط عملها وأدائها. وتخلق فيها بأحسن الأخلاق. قال يوسف، قال موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أيها الأحبة في الله، ربما كل أحد منا يدعي ذاك، ولكن العبرة بالواقع العملي وليست بالدعاوى القائمة. إن الأمانة والقدرة على تحمل المسؤولية معيار فاصل لشغل الوظائف. ولهذا نجد أن الناس يقولون إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحقق الغاية المرجوة والهدف المنشود، بل إن وضع الرجل غير المناسب في المكان الغير المناسب من علامات الساعة. ولهذا يقول عز وجل: إن الله اصطفاه عليكم. لماذا اصطفاه؟ لخلق فيه ووصف فيه وأمر يستحق عليه هذا الأمر. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصح أصحابه، فإذا رأى فيهم من لا يقدر على تحمل إمارة أو تحمل عمل أو تحمل وظيفة نهاه عن ذلك. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو ضرب على بيده على منكبه: يا أبا ذر، إنك ضعيف. ضعيف لأن قلبه رقيق، ربما يتعاطف مع كل أحد فلا يقوى على القيام بالعمل الموكول إليه. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. الناس يفرحون بالمسؤوليات ويفرحون بالمديريات وبالوكالات وبالوزارات، واسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه الإمام مسلم. أيها الكرام، إن الصدق في الأعمال، لا سيما في الأعمال التي فيها حقوق المسلمين، إن الصدق فيها من أهم الأوصاف التي تقوم عليها الأعمال كلها. فعلى المسلم سواء كان عاملا أو موظفا أن يتحرى الصدق في قوله وعمله، وأن يكون صادقا أمام المسؤولين والزملاء، وأن لا يكذب أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما إن المسلم يكون صدوقا في قوله وفي عمله وفي وظيفته، فعليه أن يكون أمينا بعيدا كل البعد عن التزوير والغش والخيانة في المعاملات. ومع هذا كله يجب التواضع والإيثار في الأعمال، سواء كان التواضع مع الزملاء أو مع الناس الآخرين أو مع المرؤوسين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ومجالسة الزملاء والموظفين والتبسط في الحديث معهم وتفقد حاجاتهم وعدم الاحتجاب عنهم من الأخلاق المحمودة العظيمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود بسند صحيح. وطلاقة الوجه مع المراجعين والبشاشة لهم وطيب الكلام معهم مطلب مهم لتكوين مجتمع متحاب متكافل وأداء للأعمال. واخفض جناحك للمؤمنين. ودعت السنة المطهرة إلى عمل المعروف. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعليك أيها الموظف والعامل المسلم تقديم المشورة والنصح والتعاون وتيسير المعاملات والإجراءات وسرعة الإنجاز. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم. ومطلوب منك أيها العامل والموظف احتمال الأذى قدر المستطاع والعفو والصفح الجميل عمن أخطأ وساء، فتعاملهم بأخلاقك الطيبة ولا تعاملهم بأخلاقهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث معاذ رضي الله عنه. أيها الكرام، إن الوظائف تشريف وتكليف، لذلك أمرنا الإسلام بالالتزام بضوابط الوظائف ونهانا عن كل ما يخالف الأمانة في أدائها، لأن الوظيفة في الأصل عقد بين رب العمل والموظف، وجب على كلا الطرفين احترام ذلك العقد والوفاء بالميثاق والالتزام به وعدم ما يضر المقابل وعدم الإخلال بالعمل أو بأحد بنوده. فالمسلمون على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والواجب على المسلم أن يكون دائما وفيا بالعقد الذي أبرمه، سواء كان مع الدولة في ديوان الخدمة المدنية أو مع الشركة أو مع صاحب العمل. وأما الظلم وبخس شيء من هذه البنود المتفق عليها بين الطرفين فإن وباله وخيم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ومن كان لأخيه عنده مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال تعالى: وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن علاقة الموظف بوظيفته علاقة يربطها حب أداء العمل وإتقانه والسعي نحو التميز من غير تقصير أو استهانة. فالسعي لإتقان العمل مطلب وأمانة، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الألباني. أيها المسلم، إنك إذا كنت لا تتقن عملا فالخير لك والبركة لك أن تعتذر من هذا العمل، أما الإقدام على ما لا تحسن فإنه سبب لنزع البركة من عمرك ومن مالك ومن ذريتك. الإتقان في العمل والوظيفة سبب لصفاء المال والمقابل من الكدر، سبب لصفاء النفس وذهاب الهم والغم. على الموظف الرفق بإخوانه الموظفين والمراجعين، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نعمل الأعمال ونحن نراقب الله تعالى، وأن نجتهد في أن أعمالنا هذه إنما هي لرقي مجتمعنا المسلم، ولتقدم دولتنا، ولازدهار بلدتنا. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحسنه الألباني. والانضباط والالتزام في ساعات العمل واجب على المسلمين، ومراعاة للحلال والحرام، فلا تأخذ ولا تستبح شيئا من المال العام، وتجنب الرشوة والغش والتزوير والسرقة والوشاية بالزملاء واستغلال موقع العمل لتحقيق المصالح الخاصة وإنجاز الأمور الشخصية. وينبغي أن لا يغفل العبد فيجعل العبادة ذريعة لتعطيل مصالح المسلمين، بل الواجب القيام بالعبادة وأداء حق الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول الله عز وجل: واحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن لازم في عمله الإخلاص والصدق والأمانة والاستقامة وحافظ عليها بارك الله له في عمره، وبارك الله له في ماله، وبارك الله له في رزقه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن التزم بوقت العمل في نشاط وتبكير حققت له البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه. ومن السلبيات التي يقترفها بعض الموظفين والعمال الخيانة في العمل، وعدم الوفاء في أداء الأمانة، وإهدار المال العام والخاص في أبشع صوره، وسوء استخدام الصلاحيات. ففي الحديث: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، رواه أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه، وصححه الألباني. وإنا نسمع بعض الناس يقول: إن هذا ما هو من جيب فلان ولا من جيب فلان، فيسارع في أخذ المال من بيت المال، يسارع في أخذ المال من الدولة، ويظن أن الأمر هين. وما علم المسيكين أن الأخذ من أموال الدولة أعظم من أخذ مال فلان وفلان. ينبغي على المسلم أن يكون في عمله مراعيا الظروف، مراعيا الشروط التي اتفق عليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، رواه أحمد وصححه الألباني. وليعلم كل موظف وعامل أن العمل عبادة وقربة لله إذا قصد به وجه الله ونوى نفع عباد الله وعفاف نفسه. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، رواه الطبراني وصححه الألباني. ولو قمنا بما يجب علينا في أعمالنا لوجدنا الرقي في ديارنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تبارك لنا، وأن تنورنا يا رب العالمين، وأن توفقنا يا أكرم الأكرمين لصلاح ديننا ودنيانا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل بلدتنا هذه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.